أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عطاء بن يسار أنه حدث أن عبد الله بن سلام حدثه قال: تذاكرنا بيننا فقلنا: أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله، وهبنا أن يقوم منا أحد. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا حتى جمعنا، فجعل بعضنا يشير إلى بعض، فقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، إلى قوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلم، أن تقولوا ما لا تفعلون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا. وفينا سلمان الفارسي، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي وقال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. سورة الصف، وجاء فيها حديث ذكرناه بالأمس في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنهم كانوا يودون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، واستحيوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، استحيا كل منهم أن يسأله عن ذلك. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا إليه، فلما جلسوا جعل بعضهم يشير إلى بعض، يعني يغمزوا بعض: اسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إيه أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فلما لم يسألوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وتلأ عليهم هذه السورة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقرأ عليهم السورة كلها. في هذه السورة ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى للمؤمنين، أمرهم أن يوفوا بعهودهم وأن يقولوا الشيء الذي يفعلون ولا يقولون ما لا يفعلون. قال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وحذرهم من ذلك وقال منكرا عليهم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. هذا من الله عز وجل تأنيب لمن يكون هذا خلقه، أنه كيف يقول شيئا هو لا يفعل هذا الشيء، إما على سبيل الوعد أنه يقول سأفعل كذا وهو ينوي ألا يفعل هذا الشيء، أو أنه يحدث عن الشيء الذي لم يفعله فيقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا وهو لم يفعل شيئا من ذلك. وكان المنافقون يفعلون ذلك، فإذا كانوا قبل القتال يقولون: لو أن لاقينا الكفار فعلنا وفعلنا. فإذا جاء الكفار إذا بالمنافقين يهربون ولا يحضرون القتال ويعتذرون النبي صلى الله عليه وسلم بأعذار، ولا يكتفون بذلك بل يقولون: لو شهدنا كنا فعلنا كذا، نحن أقوياء ونحن كذا. وقت القتال يهربون ويعتذرون ثم يتحدثون وكأنهم حضروا هذا القتال، فيكذبون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بادعاء أنهم كانوا وكادوا يفعلون ولكن مع عذرهم لم يفعلوا. فالله سبحانه حذر المؤمنين أن يكونوا مثل هؤلاء المنافقين، أن يتحدث أحدهم ويفتخر بالشيء الذي لم يفعل، أو أنه يقول سأفعل كذا وهو لا ينوي أن يفعل هذا الشيء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من ذلك، وأخبر عن صفات المنافق، قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالمنافق من صفاته أن حديثه حديث كذب، إذا حدث كذب، إذا وعد سأفعل كذا وأفعل كذا هو لا ينوي أن يفعل أصلا، فهو وعده فيه الخلف، هذه من صفات المنافق. إذا تحدث يكذب في حديثه، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن على أمانة خان هذه الأمانة. فالله يربي المؤمنين ويعودهم على الصدق وعلى ألا يقولوا ما لا يفعلون، وعلى أن يصدقوا في عهودهم وفي وعودهم، وعلى ألا يخونوا أماناتهم. وقال هنا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، والمقت أشد البغض، يعني هذا شيء فظيع مبغوض إلى الله سبحانه أشد البغض، أن الإنسان يتكلم ويقول أفعل كذا وهو لا ينوي أن يفعل هذا الشيء. جاء في حديث رواه الإمام مسلم من حديث حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة. أبو موسى الأشعري وكان في البصرة وكان يعني يعظ الناس، فأرسل إلى القراء، والقراء معناه حفاظ القرآن، حفاظ القرآن اللي يؤمون الناس بمساجد البصرة أو اللي بيعلمون الناس في البصرة. فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، يعني في ذاك الوقت كان في البصرة حوالي 300 رجل كلهم يحفظ القرآن. فقال لهم أبو موسى الأشعري: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد. قارئ القرآن له فضيلة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو من خيار الناس إذا كان يعمل بهذا الذي يقرأه، وهو من شرار الناس إذا كان يترك القرآن وراءه ظهرية ويتكسب به فقط لعيشه في الدنيا ولا يريد به الآخرة. فهنا يقول أبو موسى الأشعري لهؤلاء الحفاظ للقرآن: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد، فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. يحذرهم من قسوة القلوب. والذين أوتوا الكتاب من قبل أخبر الله عز وجل عنهم أنهم طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. مع أنهم كان معهم التوراة ومعهم الإنجيل، ولكن لما طال عليهم الأمد، طال الزمن، ولم يروا ما وعدوا من مجيء الساعة ومن الجنة ومن النار، طال عليهم الأمد، بعد عليهم ذلك، فإذا بهم يتناسون ما عندهم من كتب الله سبحانه ويفسقون وكثير منهم فاسق. فحذرهم أبو موسى: إن الإنسان الذي يحفظ القرآن ينبغي عليه أن يتذكر الآخرة، وإذا طال به عمره ما يقولش إنه الآخرة بعيدة، فيطول عليه الأمد ويطول عليه أحلامه في العيش في هذه الدنيا، فتقسو القلوب وتركن إلى الدنيا ويقع في الفسق والظلم في النهاية. قال أبو موسى رضي الله عنه: وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة. هذه من السور التي نسخت تلاوة من السور، يعني من القرآن، سور نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ونسخها الله عز وجل، نسخ تلاوتها، وهذا لحكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقال لنا في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله له الحكمة البالغة سبحانه في أن يشرع للعباد ما يريد سبحانه تبارك وتعالى لهم، ينسخ ما يشاء، يرفع ويزيل حكم ما يشاء. والنسخ إما يكون نسخا للتلاوة ويبقى الحكم، أو نسخا للحكم وتبقى التلاوة، أو نسخا للإثنين للحكم والتلاوة، كما سنذكر في أصول الفقه في باب النسخ. فهنا أبو موسى الأشعري يذكر أن كان في القرآن سور ونسخت هذه السور، فالله عز وجل أنساها للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي نسخ لم يقرأها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فأبو موسى يقول: أنا فاكر أن كان في سورة زي سورة براءة، في طول سورة براءة. يقول أبو موسى: فأنسيتها، أنسيت هذه السورة، غير أني قد حفظت منها، يعني مما نسخ من القرآن، قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فأبو موسى الأشعري يقول هذا من القرآن الذي نسخ تلاوة، ولكن الحكم باقي، الحكم باقي. يقول إن ابن آدم طماع، الإنسان طماع، فبيحذر قراء القرآن: إذا طال عليكم الأمد طالت بكم الحياة، فإذا الآمال تؤملون في الدنيا وتنسون الجنة وتنسون النار وتنسون الآخرة، تقسو قلوبكم تقسو قلوبكم فتكونون كالذين من قبلكم. وحذرهم فقال إن مما نزل من القرآن بقي حكمه ونسخت تلاوته لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثا. قال لابتغى واديا ثالثا. فطمع الإنسان عجيب، وادي من ذهب، تخيل وادي ما بين جبلين بعاد عن بعض، وادي عظيم جدا مليان ذهب، يكون للإنسان يقوم يطمع ومبقاش عندي وادي تاني ليه؟ ولو عنده وادي تاني مش وادي واحد واديان لتمنى ثالثة. طب هيصرف ده كله امتى؟ طمع الإنسان، طمع الإنسان. ولا يملأ جوف ابن آدم، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. الإنسان لا يمتلئ قلبه وجوفه إلا بالتراب الذي خلق منه. هذا التراب اللي الإنسان بيدوس عليه برجله هو ده اللي يملأ فمه ويملأ قلبه ويملأ جوفه. فإذا مات امتلأ بهذا التراب ولا ينتفع بشيء من ذهب ولا بفضة. قال أبو موسى الأشعري هذا الذي قاله ليحذر القراء من الطمع، فإن الطمع إذا دخل في قلب عالم الدين ضاع منه دينه، ضاع منه دينه. طمع في أموال الناس زي اليهود والنصارى، لما طمعوا في الدنيا ونسوا الآخرة قست القلوب، بقوا يخدم للناس الأموال، الناس تعطيهم هم يعرفون أنهم على باطل ويعرفون أنهم حرفوا الذي بين أيديهم. وشفتوا الرجل من اليهود اللي وضع يده على التوراة فعلى آية الرجم ولم يقرأ، ليه لم يقرأ هذه الآية؟ ما هي قدامه في التوراة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الطمع في الدنيا، إن الملوك أعطوهم أموالا على ذلك، على أن يخفوا حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى، أخذوا الأموال وجاملوا الناس وضيعوا حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالرجل تحت يده الآية يدريها بإيده ويقرأ ما قبله وما بعده. فإذا بعبد الله بن سلام يقول ارفع يدك ارفع يدك، يعني هو بيضحك على مين لما يحط إيده ويقرأ اللي قبلها واللي بعدها، يعني عايز يخدع ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ويقول يا ربي أنا ما شفتهاش وحط إيده عليها لم يقرأها. هذا عجيب، يخادعون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فأخبرنا هنا أنه الإنسان طمعه يؤديه لترك دين الله سبحانه، لبيع دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، يأخذ عليه ثمنا قليلا ويتركه وراءه وظهره. يقول أبو موسى وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، سور المسبحات اللي بتبدأ بسبح سبح سبح لله سبحانه، فهنا السور اللي تبدأ بذلك تسمى بالمسبحات. فيقول سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، أنسيت أيضا سورة من السور المنسوخة. يقول غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وهذا موجود في سورة الصف، كأنه كان في سورة أخرى أيضا ونسخت هذه السورة تلاوة وبقي حكمها. فمن ذلك من الحكم الباقي يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتبوا شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة، إنك تقول الشيء الذي لا تنوي فعله فيكتب عليك هذا الشيء، فإذا جئت يوم القيامة يقال لك ليه أنت وعدت فلانا حتعمل له كذا ولم تفعل ولم تنفذ ذلك، تكتب شهادة في أعناقكم ويوم القيامة تسألون عن ذلك. لذلك احذر من الخلف في الوعد، إنك توعد إنسان حجيلك الساعة كذا حجيلك بكرة هعمل لك كذا، تعطي الوعد ثم لا تنفذ هذا الشيء. وما أكثر هذا في الناس، ما أكثر هذا في المسلمين الآن، تلاقي المسلمين يقول لك الرجل الأجنبي بيعمل كذا والمعاد بتاعه مضبوط زي الساعة، يقول لك الساعة 7 يبقى الساعة 7 الساعة كذا الساعة كذا، يوفي المعاد بتاعه. ونحن الذين أحق بذلك لأن الله قد أمرنا وقد توعد على ترك ذلك، فإذا بنا نقصر في ذلك. أسهل شيء عندنا الخلف في الميعاد، تلاقي الواحد يقول لك معادي الساعة 7 هكون عندك، يلطعك ساعتين وانت واقف تستنى وما يجيلكش، ده إذا جه يجي بعد الميعاد ما يعدي. وللأسف حتى في الإخوة هذه الصورة، تلاقي يقول لك هجيلك الساعة 7، الساعة 7 دي مد لغاية آخر يوم تستنى، هجيلك بعد العشاء، بعد العشاء مفتوح للفجر ويمكن ما يجيش ويعطلك. الصحابة كانوا يعرفون كيف يعطون الوعد وكيف يوفون بوعدهم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان رجل من الناس وعد النبي صلى الله عليه وسلم على شيء أنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في مكان، فانتظره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يوم والتاني والتالت ينتظر الرجل في المكان الذي وعده لأنه يوفي بالوعد صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاء الرجل فقال له: تأخرت علينا يا فتى، تأخرت يعني حبستني في هذا المكان كل هذا الوقت وأنا أنتظرك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوفي بوعده والذي يحذرنا من خلف الوعد. احذر أن يكون فيك صفة من صفات النفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الثلاث الصفات أو الأربع الصفات من كان فيه واحدة منهن ففيه صفة من صفات النفاق، فإذا اكتملت فيه هذه الصفات اكتملت فيه صفات النفاق كلها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه من صفات نفاق الإنسان، يحدث فيكذب، هذه من صفات نفاق، يعد فيخلف، يؤتمن فيخون، يخاصم فيفجر في خصومته، يعاهد فيغدر في عهده. خمس صفات في حديثين، حديث ذكر ثلاثا وحديث آخر ذكر أربع صفات. فآية المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، فاحذر من صفات النفاق التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. إذا كنت لن توفي بما تقول فلا تقول، وربنا يقول: لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى لا تقول شيئا تنوي عدم فعله، لا تقول ذلك. أيضا لا تتحدث عن نفسك بتعظيم نفسك في شيء أنت تعرف أنك كاذب فيه وأنك لا تفعل ذلك. ما تقولش أنا بطل وأنا شجاع وأنا أمين وأنا كذا وأنت تعلم من نفسك خلاف ذلك. لما تقولون ما لا تفعلون. لا تقول إني أجاهد في سبيل الله وأفعل كذا وأفعل كذا. وكم من إنسان قال إني أفعل، لولا نزلت سورة، لولا نزلت سورة، ده ربنا لما ينزل سورة فيها الجهاد والأمر به حنعمل وحنعمل وحنعمل، وقالوا هذا الشيء. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا لربهم سبحانه: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ قال لهم: مش انتوا اللي كنتوا بتقولوا قبل كده عايزين القتال لولا نزلت سورة، لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. دول الشجعان اللي كنوا إحنا شجعان وإحنا وعايزين ربنا ينزل علينا سورة فيها القتال. فلما نزلت السورة يأمرهم بالجهاد إذا بهم تزيغ عقولهم وتطيش قلوبهم وتزيغ أعينهم ويخافون أشد الخوف ويقولون في لربهم سبحانه: لما كتبت علينا القتال. وهنا ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى أنهم إذا بهم تزيغ عيونهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، من شدة خوفهم وجبنهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. بلاش اللي بيعملوا ده، بلاش الاندفاع والتهور والتمني شيء ما بيقدروش عليه. أولى بهؤلاء أن يقولوا قولا معروفا وأن يصبروا على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا حدث الأمر وجاء الخوف يبقى ربنا يثبت هؤلاء في وقته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا تتمنوا لقاء العدو. كل شوية تقول لولا نزلت سورة، لولا، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. فإذا جاء الخوف أثبتوا على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا في هذه السورة الله سبحانه وتبارك وتعالى يأمر المؤمنين بأن يقولوا ما يفعلون وينهاهم أن يقولوا ما لا يفعلون، ويخبر أنه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم يقول الله عز وجل للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. عايزين تجارة مع الله سبحانه وتبارك وتعالى تنجيكم من النار، هذه التجارة الرابحة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى الإيمان بالله، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى بكل أنواعه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا فعلتم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله، كأن الإنسان حب الأكبر للشيء المشاهد أمامه النصر من الله عز وجل، وإن كان يحب الجنة ولكن تمني النصر هو الأسرع إلى قلب المجاهد في سبيل الله عز وجل، فالله لا يحرمهم ويقول يعطيكم ما تحبون من نصر على الأعداء وجنة عرضها السماوات والأرض. ثم يقول في آخر السورة يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصارا، هذه قراءة، قراءة أخرى كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فأمر الله المؤمنين أن يكونوا مناصرين دينه، مناصرين نبيه صلوات الله وسلامه عليه، كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصارا لله سبحانه في دينه سبحانه وتبارك وتعالى. فالصحابة لما أرادوا أن يعرفوا ما الذي يحبه الله أخبرهم الله في البداية عما يبغضه، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ثم أخبر عما يحب، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ثم أخبر عما يحب من المؤمنين يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله سبحانه ونصرة دين الله سبحانه، فتكونون كالحواريين مع المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.